أخي في الله ما ترجو من الآثام ما ترنو أترجو نصر أمتنا وأنت مؤخر النصر وأنت مؤخر النصر بعد للدين والإيمان يحقق عودك النصر وتوب من أي تقصير ننال الحظ من الظفر فعود للدين والإيمان يحقق عودك النصر وتوب من أي تقصير ننال الحظ من الظفر ننال الحظ من الظفر وتابع سنة الهادي لنعطى كل ما نرنو فتنصر أنت أمتنا بعود ما به خور فتابع سنة الهادي لنعطى كل ما نرنو فتنصر أنت أمتنا بعود ما به خور بعود ما به خور بهذا العود بهذا العود بهذا العود ننتصر بهذا العود ننتصر بهذا العود ننتصر وإن على الذين يستهينون بالمنكرات والأوامر الشرعية صغيرة كانت أو كبيرة وسط هذا الواقع المؤلم الخطير الذي تعيشه الأمة أن يتذكروا أن تقصيرهم لا يعود بالضرر على أنفسهم هم فقط بل يعود على الأمة بأكملها فيكون من أسباب انهزامها وتأخر نصرها وبعد فرجها من كربها العظيم الذي تعيشه ونجزم أنهم لحبهم لدينهم وأمتهم لا يرضون ذلك ولكن هل بدأوا بالعمل والتغيير؟ هل بدأوا بالعمل والتغيير؟ هل بدأوا بالعمل والتغيير؟ هل بدأوا بالعمل والتغيير؟ هل بدأوا بالعمل والتغيير؟ وفي نهاية هذا الإصدار نختم أخي المسلم أختنا المسلمة بهذه العبارة المؤثرة للداعية يوسف إسلام كات ستيفنز سابقا والتي يقول فيها أدعو المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم لأنهما السبيل الوحيد للخروج من الأوضاع المريرة التي يعيشها المسلمون حاليا في مختلف الأرجاء التي يتواجدون فيها فلننطلق فلننطلق نسأل الله أن ينفع بهذا العمل وأن يتقبله منا وأن يعيد أمتنا لطريق تحقيق العز والتمكين مع تحيات إخوانكم في موقع عودة ودعوة نتألم في كل صيب من بلاد المسلمين نتسرب دسوا لكم أفكارهم دسوا لكم فيها الفسوق المرعبون يدعونكم أن تنفجروا وتقارفوا وتحوبوا كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجاربوا كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجانبوا حتى إذا جانبتم دين الحنيفة أجلبوا وأخذتم بمبادئ تخزيكم وتعيبوا جروكم برقابكم مثل